بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، turishia katika ukurasa wa nane katikati ya ukurasa alipokuwa akizungumzia ajin na tukio la rasuli alayhi salatu wassalam kusimama katika viwanja vya Arafa kwenye hajjatul wadaa. Ikashuka aya al-yawma akmaltu lakum dinakum, akasema aya hii min akhiri ma nazala ala rasul sallallahu alayhi wasallam min al-Qur'an al-Karim, mpaka kwenye kauli yake aliposema حفظه الله تعالى وفيه رد على الذين ينتقصون الإسلام ويقولون إنه لا يصلح لكل زمان ومكان مثل ما ينادي به الآن الذين يقولون إن الإسلام لأجيال مضت ولفترة مضت فلا يصلح لآخر الزمان، مع أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يدل على أنه صالح لكل زمان ومكان. وإذا قصرت أفهام بعض الناس عن فهم الإسلام فالعيب ليس في الإسلام، إنما العيب في فهمهم له، وإلا فالدين كامل وشامل لمصالح العباد إلى أن تقوم الساعة. أنا سمع الله تبارك وتعالى وأتممت عليكم نعمتي من متميز جوين ونمزانه بهذا الدين، يعني قدنه. فهذا الدين هو أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية. دينه ديو نعمة تكوفو كوبوا أما الله تبارك وتعالى أما ونعمش قوايو ذيوم به، لكن من قبل هذه النعمة استفاد منها، لكن يلي أمباي تيكبالي نعمة هي وإسلام دي أمباي أتستفيدي bi ambaye atafaidi wa man lam yaqbalha, yule ambaye hatoikubali neema ya Uislamu. Fa ismuhu wa dararuhu alayhi, basi madhambi yake na madhara yatakuwa juu yake. Uislamu ni neema, atakayokubali Uislamu akaikubali neema hii atapata faida kubwa, na yule ambaye hatoikubali neema hii ya Uislamu fa ismuhu, basi madhambi yake. Wa dararuhu alayhi, na madhara yake yatakuwa juu yake. Kwa nini? Li'annahu huwa alladhi rafada hadhihi ni'ma, kwa sababu yeye kwa wakati huo atahesabika kwamba ndiye ambaye ameikana na kuikataa hii ni'ma. Thumma qala jalla wa ala, kisha akasema Allah tabarak wa ta'ala, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ni dini. الإسلام هو الدين الذي قال الله فيه أول هذه الآية، وإسلام أمبو الله موردية كون دينيته هو الدين الذي قال الله فيه، ديو ديني أمبو الله تبارك وتعالى أمي سمع أول هذه الآية منذ آيهي اليوم أكملت لكم دينكم ليهين مكتملشين دينينو. نا تكسمع الإسلام نديني نيب تعريف يديني كإسلام، ما هو تعريف الإسلام؟ أيوة أها أها معناك أها أها كتكنيني بس بس aha falsafa hii eka wazi aha endelea alislamu lillahi bi tawhid wal inqiyadu lahu bi ta'a manake kwa kunyenyekea kwake kwa kumtii aha والبراءة من الشرك أو الخلوص من الشرك أها طيب ومسمى كوني سلميشة كو الله تبارك وتعالى كو كم بكيشة نكوني نكيا كو كو كم تي نكوني كمبالي نشركي نو شركينا هو نو اسلام يكو في صالة هكو حج يكو في والانقياد له بالطاعة أحسنت أرسم حفظه الله تعالى ثم قال جل جلاله جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا الإسلام هو الذي هو الدين الذي قال الله فيه أول هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم فالله سبحانه وتعالى أكمله ورضيه لنفسه أكمله أمو كمليشا وإسلام ورضيه لنفسه نعم ورذية نفس نمواكه وإسلام ورضيه لعباده نعم ورذية وإسلام ووجواكه ولا يرضى دينا سواه نولى الله رذي لمن ينجيني سيقوا وإسلام قال تعالى أبسم الله تبارك وتعالى كسورة آل عمران كمنة تسا إن الدين عند الله الإسلام حقيقة ديني كامل رضا الله بلياك الله الإسلام دين هو إسلام فصائر الأديان دين ينجينة لسباكي بعد مجيء دين محمد بعد يكوج قدين محمد صلى الله عليه وسلم دين ينجينيزو بعد يوجيه ودين محمد صلى الله عليه وسلم كالنصرانية كما إلى دين يا منصارى واليهودية ما دين يا يهودي كلها باطلة زوت هيسون دين باطل لا يرضاها الله سبحانه وتعالى هاذري ذي الله سبحانه وتعالى وما لا قسمه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لا يوت أتكيتاكا إسيوكو وإسلام كوكيكو ونديني حاليتو قبلي وهيلو كتوكاكواكي وهو في الآخرة من الخاسرين نمتهيو آخرة أتكوني ميونغون موليقول خسارة آل عمران 85 أنا سمع حفظه الله ففي هاتين الآيتين كتك آيان بلهيزي اليوم أكملت لكم دينكم لا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ففي هاتين الآيتين كتك آيان بلهيزي رد كنا ردي مجيب على الذين يقولون من أهل زماننا جوية والأنباه سيما ميونغون موات وزمادته هزي إن الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام كلها حق إن الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام كلها حق وما دين تاتو يو يهودي دين يو نصارى ما دين يو إسلام زوته زون حقي وكلها توصل إلى الله نزوت تتهيزي زنا إليكيزا نزنا في كيشة الله وقال ويتمعايا كالتاوات أمباو هجداي إسلام وما دين يك يهودي ونسمى ندين سماوي دين يك كريستو ندين سماوي فنيني كسباب نبي واو نكتب شاو كما توكجوه ما يهود توراة ما نصارى إنجيل إنجيل كتاب سماوي كذلك ماذا توراة كتاب سماوي نقرآن كتاب سماوي كويو هذه دين سماوية دين زي اللي توكا بمبوني حكونا هاجة يكويتانا مكافيري أما يهود وقوة وانا كتاب وسيتو مكافيري وكريستو وقوة وانا كتاب وشتوكا بمبوني وسيتو مكافيري wale ni ndugu zetu bali wakasema tusiwaite manasara kwa sababu jina hilo linawachukiza badala yake tuwaite jina ambalo wao wenyewe wanalipenda jina gani almasihiyuna masihiyuna wana wa masihi yani masihi Isa ibn Maryam haya amesema Yusuf al-Qardawi amesema Yusuf al-Qardawi na ameradiwa sana Yusuf al-Qardawi katika masuala haya يا تقريب بين الأديان كليس وقريب بين يديني يكي كريستو يكي إسلامو نكي يهودي أمرديوا ردي نينجنا أهل العلم لم يقولهم ولهم ردي العلامة شيخ فوزان وفقه الله تعالى شيخ مقبل بن هادي الوادعي أقتوا كتاب وقفيت إسكات الكلب العاوي kumnyamazisha mbwa anayebweka Abdullah Yusuf al-Qardawi. Kitabu kizuri sana, kina rangi nyekundu. Tangu kime chapa ya kwanza paka chapa ya mwisho. Gamba lake ni rangi nyekundu, manake hatari. Amezungumza maneno makali Sheikh rahmatullah ta'ala alayhi kwenye hicho kitabu. Iskatu al-Kalb al-Awi, Abdullah Yusuf al-Qardawi. Mbwa anayebweka. Akasema katika kitabu hicho ndani yake, huenda baadhi ya watu wakanilaumu kwamba kwa nini nimemwita al-kalbu al-awi. Na mathala haya yapo kwenye Qur'an. Wa mathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath au tatrukuhu yalhath. Dhalika mathalu al-qawmi alladhina kadhabu bi ayatina. Huo ndio mfano watakaopewa wale waliozikadhibisha aya zetu. Qardawi yamezikadhibisha aya za Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo kumwita al-kalb hakuna ubaya. Bali wana kalbu wakawa ni bora kuliko yeye. Ana vituko vingi Qardawi hadahu Allah. Nakumbuka alipokufa Papa John Paul wa pili. Papa John Paul wa pili. Kwenye chaneli ya Aljazeera akawa na kipindi chake. Si kina kitaja Uislamu wa Sharia au kitu kama hicho. Akasema katika aliyosema siku hiyo, ilikuwa ni ada yetu katika siku kama ya leo kuzungumza kumzungumzia alim katika wanazuoni wa Kiislamu, lakini leo tumebadilisha ile ada, tutamzungumzia alim au alam min a'lami al-masihiyin al-baba baba al-fatikan baba Yohana Bulis al-thani papa John Paul wa pili. Akamtakia rahma na akasema katika aliyosema, nuqaddim azaana li asdiqaina fi Roma, tunatoa salamu zetu za rambirambi kwa marafiki zetu ambao wapo kule Roma. Marafiki zetu asdiqaina, aduu Allah wa aduu rasul Qardawi wasema asdiqaina, tunatoa salamu zetu za rambirambi li asdiqaina fi Roma, kwa marafiki zetu walioko Roma na wale waliopo kwenye sentitidio. Na hakuna la kuombea wa Kristo zaidi ya kuombea kwa Allah awape mwingine mwenye kheri na wao. Huyu bwana alikuwa ni bwana wa salamu, bwana wa amani. Ana mambo mengi ambayo natakiwa watu wa mshukuru, na tutaendelea kuyataja. Tudkar wa tushkar, ametumia lugha hiyo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu rahmatan wasi'a, amrehemu papa. Wakati bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amekatazwa asimuombee rahma mama yake, mama Amina bint Wahbi, kakatazwa na Allah tabaraka wa ta'ala, na hadithi hii mnaifahamu. Amemuomba Allah ruhusa kwenda kuzuru kaburi la mama yake, Allah akamruhusu. Akamuomba idhni amuombe mama yake, Allah akamkataza. Akalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wanamuona mtume analia na wao wakaangua kilio. Kisha wakamuliza, kipi kinakuliza ya Rasulullah? Akasema, nimemuomba idhini Allah kuja kuzuru kaburi la mama, akaliruhusu. Nikamuomba idhini nimuombe mama, Allah akanikataza. Zuruni makaburi fa innaha tudhakirukum al-akhirah. Kwani makaburi yatakukumbusheni akhirah. Al-Imam an-Nawawi au Ibn Hajar al-Asqalani, mmoja katika hao wawili, anasema na katika tukio hili la Rasul kwenda kuzuru kaburi la mama yake, inafaa kuzuru makaburi ya washirikina kwa lengo la kukumbuka akhira. Sasa mahali shahid, amekatazwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali katika aya katika pale aliposema baada ya jitihada yake kumlingania ami yake Abu Talib afe Muislamu kipindi cha sakratul maut, ya am kul la ilaha illa Allah kalimatun uhajju laka biha inda Allah au kalimatan uhajju laka biha inda Allah, ewe ami sema la ilaha illa Allah kalimatun, hilo ni neno. Itakuwa ni nini kalimatun kwa nahau? Kalimatun itakuwa ni nini? Ha? Khabar ya mubtada. Mubtada kwa wapi? خبر ثاني، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة، يتكون نيني هذا فقط وكنا سبويه سبويه وكوافي كلمة، نكتب كلمة يتكون نيني يتكون بدل أحسن بدل يا لا إله إلا الله إذ يقاسم يا مفعول قل سما ويوي لا إله إلا الله ليش كنا تسمى كوي كلمة تكون بدل يا لا إله إلا الله كلمة تكون خبر مبتدا محذوف تقديره هو كلمة أحاج لك بها عند الله منين أمر قام بني تقسم مشي ناله هوج أمر يا الله ما نال يا لقيسكيا وطالب فتزام من ذاك كنا أبو جهل الكويفو عبد الله ابن أبي ربيع وكمان بيها أترغب عن ملة عبد المطلب ونتاقى قواشانا نكوي شكية ملة يا وزير ومسكريزة محمد انتم انا رليتين عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله نوالي انا رليتين كمان بيها أترغب مش وكافة قسمع هو على ملة عبد المطلب نهي هو ونسمع ونظن الحديث حق يسمع هاي منينو أبو طالب قبا هو كونين نسمع هو نهيهن من يوي لكن انفكيزو الحديث وكونا أكاكاس وكولتمك هلينينو عقب دليشة بدلا كسمع أنا على ملة عبد المطلب يهي كسمع هو أبو طالب ألفوفكونا ما سنجرها لسمع قام يا ابو طالب هو على مله عبد المطلب ملوانا لكن اصلي انا على مله عبد المطلب كفوا مله هي رسول عليه الصلاه والسلام كتب ولتنقليه ونظن السيره استمع لا استغفرن لك ما لم انه عنك والله تكون بي مسامحه ووي يعني كل الكازي ambao kwamba alifanya ابو طالب مبل يا رسول عليه الصلاه والسلام kama kuna watu ambao walimpa msaada mkubwa rasul kueneza da'wa kueneza uislamu ni Abu Talib. Na maana Abu Talib kwa mashia alislimu. Kwa wao ni muislamu ni abda muslima. Kwa bali muslimu akhir hayati. Kwa hiyo rasul alayhi salatu wasalam baada ya kusema haya akiwa analia ikateremka aya ma kana linnabi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin ولو كانوا أولي قربا هايوي كو نبي هايوي كو نبي هايوي حلال كو نبي نوال وليؤامن فمجناه أن يستغفروا للمشركين كو أمبيا مسماها وشركين ولو كانوا أولي قربا حتى كمها وشركين نجمازه وكريم عمياك هيو من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بعد يكبينكي وفمواه ومكف وكيواني وطوامتوني na anayekufa katika mila isiyo kuwa ya Kiislamu huyo kafa kafir wa huwa fi nar. Kwa kwa akida ya Waislamu popote walipo, baba al-Fatikan, baba Yohana Bulis II amekufa kafir, kwa akida yetu amekufa kafir wa huwa fi nar. Kwa ushahidi upi? ما يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني كنا روايه او مجوسي ثم مات ولم يؤمن بالذي جئت به الا كان من اهل النار خرجه مسلم عن ابي هريره حتى اسكي دعوه yangu na ulinganizi wangu yeyote katika umma huu awe mkristo awe myahudi awe mmajusi kisha asiamini niliyokuja nayo bimaana atislimu kama atakufa atakuwa ni katika watu wa motoni. Kwa hiyo kama mtu amekufa kafir, Allah anasema min ba'di ma tabayyana lahum, baada ya kubainikiwa nao kwamba wao wamekufa ni watu wa motoni, haifai kuwaombea. Na wanazuoni wakaandika kitabu ada au shar'iyatu du'a 'ala al-kafirin, makafiri waombewe dua mbaya, haifai makafiri kuombewa dua njema. Awe labda yuko hai tunamuombea hidayah. Hadaka Allah الله كونغوز. لكن ميت كافر حكون دعاء نزوري أمبايو أتومبيو حتى كما ني بابا ليكوزاويوي أو ني ماما ليكوزاويوي. هوا ليو دعاة التقريب ونيتوا دعاة التقريب ولنغنيزي وكلتا وكريب بين يدينه ذاته ورغزيتني أديان سماوية ديني زنبنبوني. Na yalitokea pia hapa kwetu, yalikuja kipindi fulani Allah tabarak wa taala akatuepushia. Wapo walinganizi wanaolingania kwenye at-taqribu baina al-adyan, wale wasimamizi wa dini mseto ndio hawa, wasimamizi wa dini mseto ni hawa duatu at-taqrib. Na hii ni kampeni ipo duniani, baadhi ya taasisi yakapokea mswada huo na yakala pesa. Mmoja alisikika anasema sisi tutakula tu hela zao hizo. Tuajua haliwezekani jambo. Lakini sasa ruzuku zinakuja. Kwa nini sile mimi? Mimi nakula kule kwetu. Anasema fa fi hataini al-ayataini, katika aya mbili hizi raddun, kuna majibu. Ala alladhina yaquluna min ahli zamanina, juu ya wale ambao husema katika watu wa zama zetu hizi. Inna ladiana thalathata, hakika ya dini tatu, liyahudiyata wa nasaraniya wal islam, kullaha haqqun, zote hizo ni haqq. Wa kulluha tusilu ila Allah, na zote hizo zinawafikisha watu kwa Allah. Katika ambayo alituhadithia shekhe wetu tulipokuwa kwenye hizbia, katika mji fulani uliopo katika mkoa wa Tanga, mzee mmoja akapelekewa posa binti yake. Binti Muislamu, yeye mzee Muislamu, kijana anakuja kuposa ni Mkristo. Baadhi ya wazee wakaja juu kwamba faida. Yule mzee alipoona mapesa yale akasema hakuna neno, hakuna neno. Huyu anapita kwa Muhammadi, huyu anapita kwa Yesu. Ni njia tu zinakwenda, afu zinakwenda kukutana kule mbele. Watu wanakwenda kwa Mungu wao. Yaani hao tesho tu. Wewe pita kwa Muhammad, wewe pita kwa Yesu, lakini kusudio ni moja, ni Mungu mmoja. Usibague. Wa kulluha tusilu ila Allah. Na dini zote hizi zinafikisha kwa Allah. Fahadha kadhibun wa iftira. Huu ni uongo na uzushi. Falaisa hunaka dinun haqq baada majii hadha din, hakuna dini nyingine ya haki baada ya ujio wa dini hii, illa alislam, isipokuwa dini hii ya Kiislamu. Fa baada bi'tati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, baada ya ujio wa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam na utumilisho wake, yani kutumwa kwake, bi'ta kutumwa kwa rasul, wa majii alislam, na kuja kwa uislam, nusikhat al-yahudiyyah wa an-nasraniyyah, uyahudi umefutwa na ukristo umefutwa. فصائر الأديان دين ذي الزباكي إما محرف إما زيوه زمفني وتحريف ومبدل نزم بدلشوا وإما منسوخ ومنته أجله أو زيوه زمفتوى نوقت وقت ومكشة فلم يبق دين يرضاه الله إلا الإسلام حيث بكي ديني ولا هيك باكي ديني أمبر الله تبارك وتعالى أنا يرضي يسفك وديني الإسلام. فمن أراد دخول الجنة يوتا تكيساك فينجي تفوني فليتمسك بهذا الإسلام باس أشكمان نهو إسلام. ومن أراد دينا غيره نيوتا تكيساك ديني سيوكو إسلام فليس له إلا النار حتى قاتمته يسبق وموته. قنيني لأنه رفض دين الله الذي رضيه الله وسببه أميكتا ديني الله أمبايا أميرذية سبحانه وتعالى لعباده aliyo iridhia kwa waja wake. Nani atatoa hadith juu ya kwamba Uislamu ni dini imeridhiwa na Allah? Hadith inajulisha kwamba Uislamu ni dini imeridhiwa na Allah. Wal kitabu hadiyatun basita. Hadith, katika hiyo hadith kuna ishara au uwazi wa maelezo kwamba dini ya Uislamu imeridhiwa na Allah tabaraka wa taala. حديث صحيح. حديث وإن الدين عند الله الإسلام. حديث صحيح. إلى صالح. أيوة. من عنده حديث؟ أيوة. ما فيه دليل يا أخي. لا تتعب نفسك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. لما يريدها وسام قواني ديني. هذا من المناني. وابن الخطاب. لا يعني حديث. لأن ذكري كالتذكار إذا أصبوه نجيون. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. ليس واضح. إيش؟ عم بيا الله لم تك خيري أنا مطولي وقت قديم. هذا بعيد بعد المشرقين. هذا في المشرق وأنت في المغرب. من مات هو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. بعيد. هذا هو الذي قال الأخ هذا. طيب. قال يهودية غير المحرفة التي هي دين موسى ويهودي غير المحرفة أما هوك كنجوشوا التي هي دين موسى أنباه لكوة دين يا موسى عليه السلام كانت في وقتها دينا صحيحا مقبولا ويهودي هو لكوة قد كوكتواك وكتوى موسى ندين صحيح يجب كبليوا وكذلك النصرانية غير المحرفة كذلك وكريستو أنباه حوجة جوشوا ولكوة وكتواك ندين صحيح يا عيسى لكن بعد مجيء الإسلام لكن بعد يجيوه الإسلام نسخت زكفوتوا لنهزو ولم يبق إلا الإسلام نا حوق باكي اسفقوا الإسلام والواجب اتباع ما أمر الله به كل شكوة واجب نمت أيفوات يلي أنباو الله أمي أمرشا في كل زمان وفي كل مكان كتك كل زمان كتك كل سهيم وقد أمر الله باتباع الإسلام نتنفعون الله تبارك وتعالى أمي أمرشا وتوتر أفوات الإسلام أكثم قد كسورة آل عمران آية 31-32 قال سما قل سما أيها محمد إن كنتم تحبون الله إكوا قول نينم نمتنى الله فاتبعوني بس نفوات ميمي محمد يحببكم الله مكي نفوات ميمي أتقفنديني الله ويغفر لكم ذنوبكم ناتق سمهين مذنبيين والله غفور رحيم نا الله نمينجي ومغفرة نمينجي ورحمة قل سمتنا أطيعوا الله وأطيعوا الله والرسول امتيني الله نمتيني امتومي فإن تولوا كما امتكنجيوكا فإن الله لا يحب الكافرين كنجيوكا كتكم في الله لكم تمتومي وكافري فإن تولوا كما امتكنجيوكا فإن الله بس كهكيك الله لا يحب الكافرين حواتيني ما كافيري آية هي ونحتاج أهل العلم ونحتاج ونوزون آية هي ونحتاج ونوزون هي آية آية المحنة طيب يسمى منين يلي يسمى جو يوم محنة واكي ماني كيسمى منين هاي يسمى منين أمبايو ينايندانا نأمحنا وهي آية فماني آية يمتحاني محنا الامتحان آية يمتحاني الله أنا وسهين أو آية يوسيلي كشا أسيمي هايو منينو يلي أسيم وليو هي آية ناني أمي أسيم سابت مشو في نقوة قوم سابت مشو في نقوة قوم بانية أنا سمع حسن البصري أنا سمعت إيه يا رب نحن في الدرس هنا ونجينا ايوه زعم قوم انهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم الافوا فابتلاهم بهذه الايه. من الاناني؟ عشان البصري لا عرف فيها ومبلشها. زعم الناس في روايه انجيل هذا سيد زعم الناس ها انهم يحبون الله فابتلاهم بهذه الآية. من الأناني؟ متعاو ها نعم. قال حفظه الله تعالى الآية الأولى اليوم أكملت لكم دينكم. قلوا كيفه ها قبل أجيو نتاك أن يأتي مليزيه آية في تلفنا تنجيه كوني قولي أيها الناس إن هذا يقول قبل أن أجيو الآية الأولى اليوم أكملت لكم دينكم لو هيني مكوكملشيين دينينو خطاب للمؤمنين هاطا ونخطبيوا الله على وزنغمز وإسلام. والآية الثانية لآية فيني قل يا أيها الناس وقولا لقولية الله تبارك وتعالى لفسنا قل يا أيها الناس سيما يا محمد كوانبيا يا أيها الناس enyi majini na watu in kuntum fi shaki min dini ikiwa nyinyi mna mashaka kutokana na dini yangu hii dini ya al-hanifia fala aabudu alladhina taabuduna min dunillah eleweni kwamba mimi sitowaabudu wale ambao mnawaabudia badala ya Allah walakin aabudu Allah lakini mimi nitakuwa ni mwenye kumwabudu Allah alladhi yatawaffakum ambaye anakufisheni. Qul ya ayuha an-nas khitabun lilmushrikin hapa anawahutubia washirikina. Qul ayuha ar-rasul sema ya rasul ya ayuha an-nas enyi watu wote yani jamii al-bashariyah jamii al-bashariyah watu wote na viumbe wote in kuntum fi shakkin min dini ikiwa nyinyi mna mashaka kutokana na dini yangu فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله بس مني سيعبدوا لأنبعهم نوابدية كنيومنا الله فهذا هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم هي ديو دين يبونا متونة صلى الله عليه وسلم دين التوحيد عبادة الله دين محمد لكم وابدوا الله وترك عبادة ما سواه نكواتك بيابدية عسيك ويهي الله الذي يتوفاكم الله ما يعلق في شيني عند نهاية آجالكم pale unapofika mwisho wa muda wenu wayankulukum na anakuhamisheni min hadhihi dar kutoka katika nyumba hii yani darud dunya ila daril jaza kwenda kwenye nyumba ya malipo yani darul akhirah fallahu huwa almustahiqqu lilibada Allah ndiye anastahili kuabudiwa li'annahu ilayhi almarji'u walmasir kwa sababu yeye kwake yeye kuna marejeo na masir معنى موجة المرجع والمصير معنى واحدة لأنه إليه المرجع والمصير وسبابه نقطعه كون يمريجيه أما هذه الأصنام أما هي مسنام من ويابدية اللات والعزة وهبل ومناتة فليس لها من الأمر شيء حيانا أمر هايا تشوت حيانا كتك أمر تشوت لا تحيي حيوازك هيشا ليكوفا ولا تميت ولا هيوازكم فيشا ليكوا هاي ولا تجازي أحدا ولا هيوازكم ليفا ييوت تشوت كما ذي البفاني إبراهيم إذا بقول لك سورة القصص قصة إبراهيم نما سنام alipochukua al-qadum, achukua madha al-qadum. Ma huwa al-qadum? Shoka akasambaratish, isipokuwa kubwa lao akaliacha, akaliwekea shoka. Kurudi kwenye ibada zao za kishirikina, waungu wao wameuawa, wakawa wanaulizana, man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin, nani ameyafanya haya kuwafanyia waungu wetu, huyo atakuwa ni miongoni mwa madhalim. Wakajibu baadhi yao, sami'na fata, tulisikia kijana mmoja, yadhkuruhum, akiyatajataja masanamu yetu kwa ubaya, yuqalu lahu Ibrahim, anaitwa Ibrahim. Paka mwisho wakamchukua wakamhoji, na yeye akawaambia, waulizeni aluhum, waulizeni in kanu yantiqun, kama wana uwezo wa kuzungumza, waulizeni nani kawapiga, nani kakuua, waulizeni. Wakasemaje? Laqad alimta ma haulai yantiqun, wewe unajua kama waongee hawa. Kwa swali gani hilo? Wewe unajua kama waongee hawa. Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wala yadhurrukum. Sasa kama mnaelewa kwamba hawana uwezo huo, wameshindwa kujizuia na shoka, hawana uwezo wa kuzungumza, bimaana hawana madhara wala hawana manufaa, kwa nini mviabudie badala ya Allah zile ambazo haziwezi kukupeni manufaa wala haziwezi kukudhuruni? Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Mwisho kawaambia hivyo, hamna akili, fuka chaka, uffil lakum. Wakasemaje? Qalu harriquhu, ifanya anajua kusema harikuhu, achome huyu, wansuru alihatakum, wanusuruni waungu wenu, in kuntum fa'ilin. Paka mwisho wa kisa. Ndio hapa, haya masanamu hayana chochote katika amri. Shetani alikuwa akiwachezea, alikuwa wakenda kwenye maibada yao, yule sanamu anatoa sauti, wanapata nguvu, kwamba namsikia Hubali, namsikia Hubali leo. Shetani kumbe apiga kelele ili mradi kwamba awafishe kwenye shirki, kama anavyofanya hawa waganga waongo, waganga wa kienyeji. Napelekwa mzimuni huko, una matatizo yako, kuna mtu ametangulia, yuko juu ya mtu, alafu ambiwa ingie kinyume nyume, unahofishwa, mazingira ya hofu. Vua viatu, unavua viatu, hata kama ni waziri wewe, mheshimiwa mbunge, mheshimiwa nani, umejawa na uoga, na kama kusoma tauhidi basi ndio usiseme. Vua viatu mheshimiwa, unavua viatu, ingie kinyume nyume, uingie kinyume nyume, hujui kwa kujijoka huko litakugonga au kadha. Ah, wanatoa ubani pale, waambia tia manuizi yako. Alafu unasikia sauti kutoka huko. Unasikia makato makatani. Makato makatani. Umi wasudiani. Ndio jini wetu mkuu hapa. Basi alimuhimu hofu. Mazingira ya kihofu hofu ndio wanaofanyiwa washirikina na mashaitani na watu wao. Wa ila matalama hayana chochote katika amri. Hayahuishi, hayapishi, hayawezi. Umar ibn Khattab kuna kisa wanakitaja kwamba alikuwa zamani, alikuwa baada ya kuslimu, akikumbuka zamani anacheka. Anacheka nini? Anamcheka Mungu wake aliyemtengeneza watende. Mungu watende. Pap, watende katengeneza mkono, tende katengeneza mguu, Mungu kakamilika. Kwa hiyo sipasemu anamwabudu, katembea huko, chakula kimemwishia. Anamwangalia Mungu. Mungu huyu. Anakwenda, mara Mungu kakafutwa mkono. Mungu ana mkono mmoja, atashindwa kujitetea. Anakwenda huko, njia imemkaba, vuta mkono wa pili. Mungu ana nini? Hana mikono. Mpaka mwisho Mungu kaisha. Yule anayeabudiwa hayupo, kabaki anayeabudu. Sasa nani ambaye anastahili kuabudiwa? Ni Umar au ni Mungu atende? Kwa hiyo alikuwa akicheka kabisa. Ndio maana katika maneno yake mazuri Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu anasema hawezi kupata ladha ya Uislamu huu ambaye hajaishi zama za jahiliya. Kama leo kuishi zama za jahiliya huwezi kuona ladha ya imani ya Uislamu. Kadhalika hawezi kupata ladha ya salafia ambaye kutoka kwenye hizbia mastaqa. Kwa hiyo mzaliwa ni salafi. Una ladha kama yule ambaye kutoka kwenye harakati. Ah mimi bwana alhamdulillah bwana. Huko tunakwenda mbali sana. Tulikuwa tukiambiwa Waislamu kunja ngumi, tunakunja ngumi. Kohoa kidogo. Watu wazima wanakohoa. Anawaamrisha ni mtoto miaka 36. Kohoa, watu wanakohoa. Kunja ngumi. Fataka takbira sauti yake isikise ukuta wa ikulu kwa Mkapa. Takbira! Na mzee atikise ukuta wa ikulu. Kwa hiyo kumbuka haya. Na wewe kwenye sala unasemaje? Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Kadhalika alitoka kwenye Qadiria, alitoka kwenye Shadhiria, jamaa kutabligh. Na mengineyo. Falaisa laha min al-amri shay. Anasema hafidhahu Allah masalamu haya hayana chochote katika amri. La tuhi hayawezi kuhuyisha wala tumit wala hayawezi kufisha wala tujazi ahada wala hayawezi kumlipa yoyote. Liannaha makhluqat, kwa sababu masanamu yameumbwa. La tamliku linafsiha dharra, hayawezi kujimilikia nafsi yake dhara yenyewe. Wala nafa, wala hayawezi kujimilikia manfa. Fakaifa tamliku lighairiha, vipi yaweze kumilikia hayo mwingine? Hadha min al-ajaib, haya ni miongoni mwa maajabu. Wa istighfaq al-uqul, na akili ambazo kwamba nyonge zimedhoofu. Fastakhaffa qawmuhu fa ata'uhu. Wa istighfaq al-uqul, na akili dhaifu. Inna alladhina tad'una min duni Allahi 'ibadun amsalukum. Allah anasema kwenye surah al-A'raf aya 194, hakika ya wale ambao mnawaomba badala ya Allah, ibadun amsalukum, ni waja makhluku wa Allah mithili yenu. Yule shaitani unayemuomba, yule jini unayemuomba, yule wali aliyekufa unayemuomba kwenye kaburi lake ni ajj kama wewe. Ibadun amsalukum, ni waja kama nyinyi, wameumbwa na Allah, wanamilikiwa na Allah, wanaendeshwa na Allah. Ibadun amsalukum, fad'uuhum, haya waombeni, waombeni. Falyastajibu lakum, tuone kama watakujibuni. In kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wa kweli. Na hii amru inafidisha nini? Hadha al-amru fad'uuhum, waombeni. Amri hii hufidisha nini? Ha? At-tahdid wat-ta'jiz. Kama kwamba hawawezi. Hawezi. Hii ni tahdid, kama kusema faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur. Tahdid. Anayetaka kuamini aamini, anayetaka kukufuru akufuru. Allah anataka kufuru, hataki kufuru. Sasa mbona akatuambia tukufuru? Hayo ni makemeo, hiyo ni tahdid. Kwa hiyo Allah akakwambia ni wale kama nyinyi hao, bimaana hawamiliki dhara wala manfaa. Kwa hiyo ukielewa kwamba ni mja kama wewe, ni mja kama wewe, anamuomba Mola wake kama wewe, vipi wewe umwelekezee maombi? Unataja katika baadhi ya kisa kwamba bwana mmoja anatoka huko shamba, anakwenda kwa mfalme kumuomba. Kufika anamkuta mfalme yuko msikitini, anafali sunna. Baada ya sunna anainua mikono, analia. Akakaa akatafakari, nimetoka wapi mimi? Nimetoka shamba. Nikuja wapi mjini? Kwa nani? Kwa mfalme. Kufanya nini? Kuja kumuomba. Sasa mbona namuomba naye pia na maombi yake pale? Tena analia. Akarudi. Akagundua kwamba kumbe wa kuombwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hawa ni viumbe kama nyinyi, wao pia wana shida kwa Allah. Ukielewa hilo, kisha ikaja amri kwamba waombeni. ni muombe yule ambaye ushanibainishia kwamba ni mja kama mimi. Bila shaka hii ni tahdid, hii ni tahdid. Katika sura Fatir aya ya 14, innal ladhina intad'uuhum la yasma'u du'aakum, kama mtawaomba la yasma'u du'aakum, hawasikii maombi yenu. Unaloliomba ni jiwe, halikusikii. Jiwe ni minal jamad, minal jamad, katika vitu vigumu ambavyo havina roho, havina masikio, havikusikii. Pamoja kwamba liko jiwe lilikuwa lina mdomo, linasema na lina sauti yenye kusikika. Anasemaje Mtume sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu hajara kana yusallimu alayya qabla al-bi'tha, mimi nalijua jiwe Makka lilikuwa likinisalimia kabla sijapewa utume. Salamu alaykum wa rahmatullah. Tufanana vizuri. Kwa hiyo yako mawe Allah anayapa hali hiyo. Ndio umepita kwenye sehemu jiwe la kusalimia. Wewe salafi utakimbia ukimbii. Eh? Salamu alaykum salafi. Jiwe. Ha! Utakimbia. Utatawaje shaytani? Shaytani yule. Masahaba walikuwa wakisikia tasbihi ya chakula kinaliwa. Hadithi sahihi. Kuna nasma'u tasbihi at-ta'ami wa huwa yu'kalu. Tulikuwa tukisikia tasbihi ya chakula ila hali tunakila. Kama ni shairi au ni khubzi unakula unasikia inamsabihi Allah. Na kwa kuwa unanjaa utasema utamsabihi tumboni huyo Allah. Haya ni makarama. Makarama haya yanatokea mawali wa Allah. Haya ni makarama, karamati al-awliya. Sio kila mtu inamtokea. Wewe kikutokea baadhi ya vitu kama sio wali, basi shetani anakuchezea. Shetani anakuchezea. Haya humtokea wali wa Allah. Sahaba alikuwa anatembea na wenzake, ikafika jioni, usiku. Fimbo ya mmoja wao ikawa inatoa mwangaza. Yaani kwa zamani zetu tungesema ikatoa tochi. Pap, fimbo tu. Hao wanaangaza. Makarama ya mawali. Na Ahlus Sunna wanakubali makarama ya mawali wa Allah. Lakini wapi? Ni wale walishikamana na kitabu na sunna kwa uelewa wa masala. Kama alivyosema Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, mkimuona mtu fil hawa, idha ra'aytum rajulan yatiru ala al hawa, mkimuona mtu anaogelea angani au yamshi ala al ma' au anatembea juu ya maji, fala tusaddiquhu, msimsadikishe kwamba huyu ni wali moja kwa moja. La, hatta tu'ridu halahu ala al kitab wa sunna, mpaka muipime hali yake kwenye kitabu na sunna. Je, ni mtu wa sunna? Kimwangalia kidevu amekipangua, sasa huyu ni waliyu shaitani. Huyu ni waliyu shaitani. Tukimwangalia anajisbali. Isbali alafu ni wali. Huyu ni waliyu shaitani. Ana msaada wa mashaitani. Waliyu Rahman ni yule ambaye kwamba ameshikamana na kitabu na sunna. Kama alivyosema Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, kama alivyonukuliwa na Ibn Taymiyyah katika al-Aqida al-Wasitiyya. In tad'uuhum, kama mtawaomba, la yasma'u du'aakum, hawasikii maombi yenu, walau sami'u, na lau ikitokea wamesikia. Lau katika lugha ni harufu gani? Lau kinaha inaitwaje? Lau na sibawaihi, ukwapi na sibawaihi kina ibn sibawaihi, sibawaihi mardawaihi fakhruwaihi, hakuna haya. Tafsiri kitabu kinaitwa al-mughni al-labib, al-mughni al-labib, kimetaja herufi na kazi zake na majina yake, kinawasaidia watu katika lugha. Sheikh ibn Hisham rahmatullahi alayhi, unajua unasemaje? Walau sami'u, na ikitokea wamesikia, mastajabu lakum, hawawezi wakakujibuni. Wa yawma al-qiyama, na siku ya kiyama, yakfuruna bishirkikum, watakwenda kukana ushirikina wenu. Kumbe kumuomba asiyekuwa Allah katika lile ambalo haliwezi isipokuwa Allah ni ushirikina kwa ushahidi wa mwisho wa hii aya. Wa yaumal qiyama, na siku ya kiyama, yakfuruna bishirkikum, watakwenda kukana ushirikina wenu. Atakwenda kukana Isa, atakwenda kukana mama yake Isa, watakwenda kukana mawalii wa Allah waliokuwa wakiabudiwa. Na Allah tabaraka wa taala atawatumbukiza washirikina na vile walivyokuwa wakiabudia katika miti na mawe kwenye jahannam. Innakum wama ta'buduna min duni Allahi hasabu jahannam antum laha waridun, katika suratul anbiya. Nyinyi na vile mnavyoabudia badala ya Allah ni kuni za jahannam. Ahlul ilm wakasema, kwa nini hivi vilivyoabudiwa vikaingie motoni, havina kosa? Wanasema Allah kukuonyesheni kwamba wale mliodhani kwamba wana uwezo, kama wangekuwa nao wangejinasua basi na hali hii. Na kwa wao, yani ukitoa watu mawalii, yani watu, hatusemi kwamba basi na Abdul Qadir Jilani anayabudiwa naye na kuomba naye tenge motoni. Mawe, mapango, majabali, haya yataingiwa kwenye moto, na kabla hapo wakudu hanasu walhijara, kuni zake ni watu na mawe, kuonyesha juu ya ajizi waliokuwa nayo wale waliokuwa wakiabudiwa badala ya Allah tabaraka wa taala. ويوم القيامة تكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا مخاطبة للعقول. ها هو مخاطبة. ها لما سنغمزو. زينا سنغمزش واكيلي. الله سمعها لكن أنا سنغمزنا أكيلي. يعني أكيلي أكو يفاني كازي. ولمن وابودية. كوني أرنجينا نسماجي. لا يملكون من قطمير. Hao mnaoabudu, sababu anayeabudiwa awe na sifa ya umiliki kwanza. Hakuna ambaye ataabudiwa hana sifa ya umiliki. Lazima awe na sifa ya umiliki. Je, hao mnaoabudia badala ya Allah wanamiliki walau kitmiri? Nini kitmir? Kitmiri nini? Ganda ambalo liko juu ya kokwa ya tende, kama vile kinailoni, inaitwa kitmir. Kwa yule anayemwabudia hiyo kitmir haimiliki. Ondoa mbali, labda achilia mbali kumiliki, anamiliki samaki, kumbe kuna maji samaki ya ziwa fulani ni yake yeye, yani yeye ndo kayaumba. Achilia mbali hayo, ndege, kwa ndege hawa ni wake yeye, kawaumba. Kitmir hamiliki. Asiye miliki hana haki ya kuabudiwa. Mwenye haki ya kuabudiwa ni mwenye sifa ya umiliki, mwenye sifa ya uumbaji, mwenye sifa ya kukiendesha alichokiumba, mwenye sifa ya kukibadilisha kutoka kwenye hali kwenda kwenye hali, mwenye sifa ya kukihuisha, mwenye sifa ya kukifisha. Haya yapo kwenye tauhidi gani? Ar-rububiyya, ar-rububiyya. Huyu ndiye Rabbu alistahili kuabudiwa. Kwa hiyo kama hakuna mwenye sifa hiyo, basi hata kuwa Rabbu, kinyume chake atakuwa ni nani? Marbub, anakuwa marbub. Hakuna zaidi ya Rabbu na marbub. Khaliq na makhluq. Khaliq na makhluq. Abdun wa ma'bud. Abdun ma'bud, khaliq makhluq, wa madha Rabbu wa marbub. Asiye kuwa Rabbu ni marbub. فهذا مخاطبة للعقول. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله. سوى عبد ولم نعبدية كن يمن الله لكن نعبد الله. هل منينه؟ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله. أكفي الشواك نميني. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله. أكفي الشواك نميني. لا إله إلا الله. لا إله سمي بتواتي هذا. أمرني من جزء يقانزا. لا إله من جزء يقانزا. سمي بتواتي كوني هاي أمانينه. لا أعبد الذين تعبدون من دون الله إن لا إله إلا الله إخوتي لكن أعبد الله إلا الله فالعبادة حق لله وهي عبادة لحكي الله سبحانه وتعالى أمبايا أنا كفشاني نيني يولي أمبايا أنا ويزا وأكو كفشاني بيلا نستعيت عبادة نكفشهوكو سيكو كولي أليكو كوليوا يولي مفلم زمز نبي الله إبراهيم الخليل بعد أكسام إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ملوان قبانا ميمي سيئي مفلم ملوان قولي أولي أمبايا أنا فشان أنا هويش أكسام نهيلتو أنا أحيي وأميت نميمي نامي نهويشا نميمي نامي نفشا ها هويشا نفشا أخاقيت وطوليد جوني أبا قطع شنقول هوب هوي ماتش هوي نميم هويشا يكو هاي هوي نميم فشا أنا أحيي وأميت إبراهيم أكسام أجي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب هاي كما يلو مريض يعني أسلم لك جدلا نقبالك مساوى تمين رساوى ومهويش ومفيش نسلم لك جدلا ملوان قميمي فيها سيو هلو تو على لتوى جوا كتوكا في مشرق كجا مغرب ولا لتوى مغرب لفلك مشاركي الله نسمع عليه فبهت الذي كفر أقفقنا بطوى ف شكسما هانا هذا هو هوكو تفليك هوكو وبربو هانا كيف نكون مهجانا إبراهيم كنا بتو فين ذاك التوحيد فإلى نين ذاك التوحيد لمعنى إبراهيم الخليل أقيتوا بابا والتوحيد أما يسيسنا تكوى تمويقنا تنفواته وكتسيسني أسوة حسن قال رحمه الله تعالى حق فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى عبادة حق الله سبحانه وتعالى أمباي أنا فيشا الذي يتوفاكم أمباي أنا كفشيني وأمرت أن أكون من المؤمنين نمي أمرشوا ميوني ميونغوني ما وأميني بل يلي مؤمن وقانزا كتك أمه كما يلي بخوجة كتك سرجاني الأنعام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك نعم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اسم سماج وأنا من المسلمين انتم اول المسلمين من اللي مسلم وكوانزا katika umma huu wa umirtu an akuna min almu'minin bal yani mu'min wa kwanza katika umma huu farasul sallallahu alayhi wa sallam ma'mur rasul alayhi salatu wassalam ana amrishwa wa huwa yamtathilu amra allah na yeye anaitendea kazi amri ya allah subhanahu wa yuballighuhu linnas na anaifikisha kwa watu كيش الله قتما وأن أقيم وجهك للدين حنيفا إذي آية من الليلة بعد هي آية يمي موجها نا نه كتك سورة يونس فنقام بشيخ مشريه شاجي الإمام الفوزان وفقه الله أنا زي الليلة إذي آية مش روكو بعد خصوصوما إذي آية قتما آيات عظيمة إذي آية كوف كبيرة فيها مفاصلة بين الحق والباطل kwenye aya hizi ukizisoma vyema utaona kuna mufasala kuna mtenganisho baina ya haki na batil wa an aqim wajhaka lid-din hanifa na simamisha uso wako Muhammad kwa ajili ya dini hii hanifa uelekeze uso wako na usimamishe kwenye dini hii hanifa ukiwa ni mnyenyekevu وكباكي كتك توحيد او حنيفة حال يقوى انباكي كتك توحيد اناتنا شرك ولا تكونن من المشركين ولا قهكك كبس محمد وي اسيوي كتك وشركين Allah katika viungo tunaona katika hii aya ameutaja uso. Kumwambia Muhammad, uelekeze uso wako kwenye dini. Kwa nini kataja uso kaacha viungo vingine? Limadha alwajh walam yadhkur alkatif? لماذا الوجه؟ ذكر البعض وإرادة الكل. طيب هذا ذكر البعض وإرادة الكل، لكن لماذا الوجه بالخصوص؟ لماذا خص الوجه؟ هذا ذكر البعض وإرادة الكل، لكن لماذا الوجه؟ لماذا لم يقل وأن أقم كتفك للدين؟ ثم قلنا الكتف ذكر البعض وأراد الكل، لكن لماذا الوجه؟ أعطونا. نعم ماذا؟ أوصو uso unamwelezea mwanadamu kamili, kwamba akikasirika tumtazama usoni, akicheka tumtazama usoni, akifanya dhikari tumtazama usoni, na ndio binadamu mwenyewe uso. Kitoa uso hakuna binadamu. Jawabu uzuri, jawabu falsafiyun lana tuhtana biha almuwajaha. لا طيب رجع الكتاب. طيب في شيء هابو تقولكوا سماهي القداس الرجال بإذن الله الكريم كتابه كم باقي وجانت سنة بكيجا إن شاء الله بعد فنقوة. الحمد لله رب العالمين. أما أنا صالح فليتفضل. من يصالح السهايا فليتفضل. تفضل. يوسف القرضاوي انا اوليز الاخ جي انا كفريشوا انا وانا وزوني او هاجة كفريشوا Karbawi kwanza na wenzake msije mkamjua yuko peke yake. Kuna yule aliyekufa Sudani, Hassan al-Turabi, naye ana balaa kama za Karbawi. Sisi Karbawi, kumbukumbu yangu ni maneno ya mmoja katika mashekhe wawili, imma Sheikh Salih al-Uthaymeen au Sheikh Muqbil kwenye kitabu Iskatul Kalb al-Awwal. Kumbuki wapi nilisoma, lakini mmoja kati hawa wawili, hatovuka watatu. Anasema ana la ukafiruhu, mimi simkufurishi, lakin in wujida man yukafiruhu fala alumuhu, akipatana atakemkufurisha sitomlaumu alimkufurisha Karbawi. Maneno gani haya? Mimi simkufurishi bwana, akipatana kumkufurisha mimi simlaumu. Sasa anakusema kwamba mtu atakamtukane mtu, ingekuwa na uwezo wa kukitoa mpumbavu ingekuita wallahi, lakini sina uwezo wa kukuita mpumbavu bwana. Ingekuwa na uwezo wa kukuita mpumbavu wewe, ningekuita. Ashamuita hoja wewe. Kwa hiyo sisi bwana, mambo ya kutakfiri haya wanazuoni wanachelea sana, hawawezi kuweka wazi kuu kafe. Sababu huwezi jua kuna kipi ambacho kwamba labda yeye Sheikh Muqbil anasema huyu Karbawi, ninahisi so yeye kuna jini linampanda kichwani, ndio linasema balaa zote hizi. Kama ni hawa ndugu zetu, marafiki zetu, dini yetu moja, maneno haya anasema law akiyasikia ajuza wa damaji kwenye kitabu chake kile, ajuza kibibi kikongwe kina uwezo wa kumradi Karbawi, kibibi ambako baada akija soma, lakini aqida aliyoleleka nayo, sababu aqida ni jambo la kimaumbile, jambo la kifitra, kama mtoto mdogo ambaye hajawahi kusoma madrasa, mtoto mdogo yuko chekechea mfano ukirekebele juu, amesoma wapi? Hajasoma, ni jambo la kimaumbile. Kwa hiyo atajibiwa ya Karbawi na ajuza wa damaji. Umar bin Abdul Jabbar simjui, ila kama nakumbuka huyu ndo mwenye nuru al-yaqin, wallahu alam, simjui man salaka wa salaka, wallahu alam.